الخلاف شرع في بيان التلازم بينهما شرع في بيان التلازم بين هذا المفهوم وعدمه وعندكم بينهما الكلام هل هنالك يعني هل هنالك تلازم بين هذه الدلالات او لا؟ عادة المناطق عندما يعني يحددون مفهوما من المفاهيم او لا يعني يحددون مفهوما ثم يحددون مفهوما اخر ويوضحونه يبينون النسبة بين هذه بين هذين المفهومين هذا سيمر معنا ان شاء الله عندما ندرس الكليات وخاصة عندما ندرس الشمسية وعندما ندرس حتى الموجهات عندما ندرس موجهة الموجهات مثلا ندرس الضروية المطلقة بعد ذلك ندرس الدائمة المطلقة نقول ما النسبة بين الضروية المطلقة والدائمة المطلقة الدائمة المطلقة أعم مطلقا مثلا من الضروية المطلقة كل ما ثبت الضرورة ثبت الدوام ولا عكس وهكذا حتى نصل إلى أن نعرف النسبة بين جميع الموجهات وهكذا الكليات نفس الشيء عندما هذه الكليات نقول مثلا الكليان المتساويان نقيضاهما أيضا متساويان وهكذا ما النسبة بين نقيضي الكليين المتساويين ما النسبة وهكذا عندما نقول مثلا ما بينهما عموم مقصود مطلق ما النسبة بين نقيضيهما عرفت نقيض الأعم يكون أخص من نقيض الأخص ونقيض الأخص يكون أعم من نقيض وهكذا فسنضبط دائما مثل هذه عادتهم في الدراسة ولذلك عندما حدث ثلاث مفاهيم وبينها الآن يريد أن يقول ما النسبة بين هذه أو ما العلاقة بين هذه الثلاثة مفاهيم هل هنالك تلازم معين بينها هل هنالك عموم هل هنالك كثير ما هي النسبة بين هذه المفاهيم فقط وتلزمهما أي التضمن والالتزام المطابقة ولو تقديرا هذا كلام الثالث تلزمهما المطابقة ولو تقديرا فإنه متى تحقق مفهوم إيش معنى التقدير والمفهوم يعني ولو التقدير ولو التقدير ولو لم يكن تحقيقا ولو قدرناه تقديرا مفهوم معروف أن التحقيق والتقدير من النحو ولو تقديرا يعني ولو لم يلتفت إليه أصلا ولم يلاحظ خلاص نقدر من هنالك مطابقة يعني لو لم يستعمل في معناه المطابقي لو نسي المعنى المطابقي وظل الناس يستعملون المعنى الظني والمعنى الالتزامي دون الاتفاق أصلا إلى المعنى المطابقي فمتى وجدنا دلالة مطابقية أو التزامية فهنالك ولو تقديرا هنالك يعني لو التفتنا إليها ولاحظناها وأردناها وعايناها فبها ونعم ولكن حتى لو لم نلاحظها فيكون تقديرا موجودا دلالة مطابقية تقديرا موجودا دلالة مطابقية لأننا قلنا أن الأصل في الدلالات هي دلالة مطابقية الدلالة المطابقية التي نعني بها هنا هي عندما يضع الواضع الأول عندما يضع مثلا الألف على المعنى المعين وضعه على معنى مثلا بادي كما نضع مثلا الإنسان وضعه على حقيقة الحيوان الناطق عندما نضع الإنسان على الحيوان الناطق هذا هو الوضع جعل الشيء في مزاجه شيء آخر أو جعل الأمر في مزاجه أمر آخر بحيث كلما ذكر الأول منها من الثاني إذا أراد الواضع الواضع أراد أن يستعمل يعني وضع أصلا ما هو تعيين شيء وتخصيص لفظ لفظي تعيين لفظ معين تعيين لفظ معين لمعنى معين هذا يتضمن إرادة صح؟ هذا يتضمن إرادة بقصد الاستعمال فهنا نحن إذا استعمل استعمل اللفظ فيما وضع له هذا الحقيقة ولا لا؟ ماذا؟ إذا استعمل فيما وضع له فهو الحقيقة الآن لاحظوا إطلاق اللفظ إذا أطلق الإنسان لفظا ومن

ليس لمعناه مجيد. نعم عالمية تمام نعم معناه بسيط وليس له مجيد أمام. هل همزة الاستفهام اللفظ ليس له جهد. اللفظ ليس له جهد. النقطة اللفظ له أجزاء وأجزاءه غير دل على معنى لكن معناه نفس بسيط. عرفت ليس له ليس هنالك جزء للمعنى يعني. فهنا يجب أن تكون النقطة يعني إذا انتفى جزء اللفظ إذا انتفت الأجزاء من اللفظ أو انتفت الأجزاء من المعنى فالمعنى مفرد قطعا. فاللفظ مفرد قطعا. نعم. نعم. لا استعمل تقريبا نفس ال عند درست معنى اللي تتكلم فيه المحال في معنى المرتب والأخرى تقريبا نفس الكلام ما في فرق يقولوا ما دل جزءه على نفسه هنا نفس الكلام تجده في عند البحث النحو التركيب والإخراج نفس البحث النحو نفس البحث النحو لكن هي الخلافات في بعض المسائل زي ما قال ممكن تذكر جاء ولعب وقام وإلى آخره مش على أنه في اختلاف في الأفعال هذا مذهب أنه لاحظ أنه هل في هناك زيادات أدت إلى زيادة يعني زيادات هل ننظر إلى اللفظ على أساس معناها المجرد على أساس اللفظ المجرد دون زيادات في هذه المسألة فمثلا استزاد مثلا استزاد هذه فيها الألف والسين والكاء فهذه كلها تدل على معنى طلب في آخر فهل هذه نعودها زيادة على الأصل ولا الأصل إنها لفظة واحدة خلينا إحنا على الظاهر يعني تشكيلا الظاهر إن الذي تنطق به ككلمة واحدة هو كلمة السين فلفظ واحد وهذا ليس فيه يعني لا يترتب عليه يعني على مثل هذا الخلاف معاني كبيرة وطويلة يعني ضخمة فالخلاف فيه هين المقصود في بحث التركيب في المنطق يا إخواني القضايا حتى يميز بين القضية وغير القضية بس هذا فالمنطق عندهم المنطق المركب عندهم أصلا هو هو في الحقيقة يعني من دون القضايا حتى يميز بين القضايا فإن قلت ما الفرق بين القسمين الأخيرين؟ قلت الفرق أن عبد الله العلى ما يدل لفظه على المعنى المقصود هذا الذي قلناه قبل قليل لأنه لا هو عبد مثلا وحاشا يعني لفظ الجلالة أن يدل عليه إذ ليس شيء من الجزئين اللي عبد ولفظ الشريف لفظ الجلالة شيء من الجزئين دالا على شيء من الذات المشخصة وأما الحيوان الناطق ناطق على من فيدل جزء لفظه على المعنى المقصود منه يعني يصدق عليه أنه حيوان ويصدق عليه لكن تلك الدلالة ليست المقصودة يعني عند تسمية شخص الحيوان الناطق ناطق يعني واحد منطق هيك إنسان وثم مبدأ الحيوان الناطق فهو لا يقصد يعني أن الدلالة على كونه حيوان وعلى كونه ناطق بيانه أن الحيوان الذي هو جزء اللفظ دال على مفهومه ومفهومه جزء الماهية الإنسانية والماهية الإنسانية جزء المعنى المقصود الذي هو الشخص الإنساني فالحيوان دال على جزء المعنى المقصود لأن جزء الجزء جزء سيكون الحيوان دالا على جزء المعنى المقصود لكن تلك الدلالة ليست المقصود تأمل طبعا قوله تأمل لأنه هذا الكلام مستحيل هذا الكلام لأنه إذا نظرنا إحنا في الحقيقة إلى عند تسمية الإنسان هذا وضع في الحال وضعنا هذا اللفظ بإزاء هذه الذات صار اسمه حيوان صار اسمه حيوان الناطق فلا يلاحظ في الحقيقة

مشروط إن كان ما هو معنى التعقد. طب احنا نقول واحد مجنون مثلا هل يسمى انسان قابل للتعقد؟ المقصود انه القوة طبعا التفكير هنا الحيوان المفكر بعض العلماء يعني عبروا بالمفكر او بعضهم بالناطق او العاقل. هنا المقصود الامكان مش الفعل القابلية يعني قوة وليس الفعل. لذلك نفس كمال من هذه الجهة وإلا تفاوتت الإنسانية يعني في ذات النظام. التقوى مثلا معنى مشكك الإيمان يزيد كل ما يزيد وينقص كل ما يتفاوت البعد القرب كل المعاني النسبية تكون السرعة الألوان كلها مشكلة. اللون الأحمر الأسود في سواد قاتم في سواد في أخضر يعني مثلا غامق وفي مثلا في مثلا الأحمر القاني والأحمر قريب إلى البرتقالي وهكذا. إذا الألوان كلها مشكلة من اللون الواحد في درجات كثيرة لكن أصل اللون هذا اسمه أحمر يصح إطلاقه هذا أحمر وهذا أحمر وهذا أحمر لكن في خلاف بين المشكلة. نعم يجب تفكيدي للعبارة لا إدرك السعب السعب مفهوم مرة الوضع الكلي الوضع الكلي والموضوع له مشخص. ايش الفرق يا عبد الله السعد؟ الموضوع له كلي يتشخص بالاستعمال الوضع كلي يتشخص ليس الموضوع له مشخص. نعم قال الموضوع له مشخص الوضع كلي والموضوع له مشخص يوم يقول الوضع كلي موضوع له مشخص هذا العربي. فإذا بيكون كلام كلام الشريف هو نفس كلام العضو صح؟ فبدي يقول إنه موضوع لي جزئين بس هذا موضوع لي جزئين. إذا ما تخيلنا بالأول إنه بدل ما هو موضوع لي كلي موضوع لي جزئين عبارة لما قال خلافا للمصنف غلط الكلام. شو بقول؟ بقول كالموصولات وأسماء الإشارة على التحقيق من على التحقيق من أنها كليات وضعا جزئيات استعمالا هذا ولا مستعد. فشو قال بعدها خلافا للمصنف؟ المصنف استعد لا مش خلاف وفقا للمصنف وفاقا للمصنف. بعدين التحقيق هذا أصلا هو تحقيق مشهور إنه هذا التحقيق للسعد. فكيف قال على التحقيق من كوننا كذا خلاف المصنف يعني غريب. صفحة 85 الشرنوبي عبارة الشرنوبي تحت على التعليق الدسوقي وين العطار؟ قرده لا عالم. أنا بقرأ في العطار من نفس النسخة اللي عندنا. أنا بقول لك وين؟ في نسخة ثانية غير نسخة المعنى يعني. دسوقي فوق وعطار تحت. ما في مشكلة. ما في معنى. أحكام المراد وأسماء الإشارة وظاهرها على مختار المصنف. نعم. صحيح. والسوفي ذكر هذا. صحيح. طيب. نعم. لاحظ المعنى نفسه يزيد وينقص هنا الزيادة والنقص، لكن الوجود في الأولية، الأولية هي القبلية، يعني يكون شيء قبل شيء، شيء قبل شيء، فكون الشيء قبل شيء آخر بس يمكن يزيد في معنى الأقدمية الزمنية، يعني في زيادة، زيادة هي القبلية الزمنية في الأقدم. فإذا اعتبرت هذه الزيادة في المعنى فلك ذلك أو لا، يعني. بس إحنا إذا يعني وجد إنسان قبل إنسان آخر، فهل نقول مثلاً إنه هل هنا صار في يعني آدم مثلاً عليه الصلاة والسلام قبلنا، فهل يقال إنه هاي اختلفنا معه إحنا في الأولين؟ هو أول إنسان، فهل يقال إنه آدم عليه السلام مثلا المعنى بيننا وبينه مشكك؟ يعني هو ما ذكره الناس هذا وفي جهة اختلاف، لكن ملحظ محمد جيد إنه والله إذا كان في اختلاف هل هو اختلاف في زيادة ونقص نفس المعنى يؤدي إلى زيادة ونقص أم هو أمر يعني خارج عن الإنتاج وعن المعنى مثل الأولين؟ المعنى الثالث الأولوية، إنه أولى الأولوية اللي تأوضح فيها الفرق، إنه هنالك فعلاً في المعنى يعرف يقوله من الأولوية أيضاً الوجود، يقوله من الوجود في الواجب أقوى وأسبق وعلى الأولوية من الوجود. والله ما نعرف يعني مضبطش معنا أي مثال آخر، يعني الأولوية مثل الوجود، لو اكتفينا بالوجود فيكفي يعني تحقيق قسم الأولوية، لكن إذا اتصفات مثال في شيء أول من يعني قبل شيء نعم الأولوية إيش أولية معناها؟ إنه أول وقبله. أو بدون عطف على قوله كما عطى شق خلصان قرأناه بأولية إن تفاوت الأفراد في حصوله مثلا المقرأفين وإما مشكك مثلا المقرأفين 120 وإما مشكك صح قرأتنا فإن صنفه القرم على أفرادهم الدينية والخارجية الاستوية وليس بعض الأفراد أولى من بعض وسمي متواطئا لتوافق الأفراد في معناه من التواطئ وهو التوافق وإما مشكك أن تفاوت الأفراد في حصوله وصدقه عليها بأن كان حصوله في بعض الأفراد أولى من بعض وذلك التفاوت إما بأولية كالوجود فإنه في الواجب قبل حصوله في الممكن. شوف المحشين حكوا شيء على ذلك خاصة بمعنى شوف الدسوقي معنى الأتمية والأكملية بخلاف الأولوية السابقة في الشارح فإنها عم ليس فيها اتحاد ساوى للطلب وليس فيها خوشي بسنة.